الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. كنا ولله الحمد انتهينا في الدرس السابق من بعض مباحث الأمر، وقلت إن الصحيح عند جمهور الأصوليين أن الأصل في الأمر الوجوب، وبينا بعض الأدلة على ذلك، فلا نعيد. ثم تطرقنا لمسألة في الأصول يعبر عنها الأصوليون بقولهم: هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضيه؟ وقلت يقتضيه أو لا يقتضيه؟ لا يقتضي التكرار، بل حسبك إذا ما جاء الأمر أن توقعه ولو مرة واحدة، إلا إذا كان هذا الأمر مرتبطا بشرط، بسبب، بدليل دل على التكرار. واحتججنا على أن الأمر لا يقتضي التكرار بأدلة، منها الحديث، أحسنت، الذي في صحيح مسلم قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، الحديث، فلا نعيد اختصارا للوقت. إذن فالأصل في الأمر الوجوب مع الشرح الذي بيناه في هذه القاعدة، والأمر لا يقتضي التكرار. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. فبين لهم أنه بمجرد أن يأمر حسبكم أن تأتوا بالأمر، ولذلك قال: إنما هلك من كان قبلكم، الحديث. وهناك مباحث أخرى تتعلق في باب الأمر، فمن تلك المباحث ما يعبر عنه علماء الأصول بقولهم: هل الأمر يقتضي الفورية أم هو على التراخي؟ ما مقصودهم بهذا؟ يقصدون بهذا مثاله أن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله جل وعلا فرض الحج، ولا يختلف أهل العلم أن الحج فريضة، ولكن علماءنا اختلفوا: هل هذا الأمر يقتضي الفورية؟ بمعنى أنه متى استطاع العبد أن يحج وجب عليه، بمجرد أن يستطيع أن يحج وجب عليه الحج، فإن لم يفعل فقد أثم، وإن أخر الحج، وإن أخر الحج وحج بعد ذلك فإنه يأثم ويصح حجه، ولكنه يأثم على ماذا؟ على التأخير. هذا عند قول من يقول من الأصوليين إن الأصل يقتضي الفورية، وعند من يقول من علماء الأصول: الأصل لا، الأمر لا يقتضي الفورية بل هو على التراخي. يقولون: لا بأس أن يؤخر هذا الأمر ما لم يوقته الشرع بوقت، فإن وقت الشرع الأمر بوقت فلا نزاع. يعني الشرع مثلا وقت لصلاة الظهر وقتا. عندئذ لا خلاف بين علماء الأصول والفقه أنه لا يجوز أن يؤخر هذا الأمر عن الوقت الذي حدده الشارع، ولكن علماء الأصول اختلافهم إذا جاء الأمر ولم يقيدك الشرع بماذا؟ بوقت معين. عندئذ اختلف علماء الأصول على قولين، منهم من قال الأمر الأصل فيه أنه على الفور، فإن أخره المكلف صح منه الأمر ولكن عليه الإثم بسبب ماذا؟ بسبب التأخير. على قول هؤلاء لو أنك استطعت الحج هذا العام فلم تحج ولكن حججت العام الذي بعده صح الحج، ولكن على قول هؤلاء عليك ماذا؟ عليك الإثم لأنك أخرت. ومن قال أن الأمر لا يقتضي الفور بل هو على التراخي فلا إثم عليك إذا أوقعت الأمر في الوقت الذي جاء فيه أو بعد ذلك، المهم أنك توقع الأمر. احتججت في الدرس السابق بدليل صحيح أخرجه الإمام مسلم على أن الأمر يقتضي الوجوب، وهو أيضا يدل على أن الأمر يقتضي الفورية. ما هو هذا الدليل؟ عبد حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه أمر أصحابه أن أحسن. هو كذلك حديث الإمام مسلم في صحيح مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه رضي الله عنهم جميعا أن يتحللوا، أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، فترددوا في ذلك، فدخل على أمنا عائشة وهو غضبان فقالت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخل الله النار من أغضبك؟ قال أما شعرت أني أمرت أصحابي بأمر فإذا هم يترددون فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. ووجه الدلالة واضح. ما هو أين وجه الدلالة؟ ها، وجه الدلالة أنه غضب وأقر أمنا عائشة على قولها أدخل الله النار من أغضبك بمجرد أنهم تركوا الأمر أم ترددوا فيه، فدل ذلك على أن أمره يقتضي الإيه؟ الفورية، وإلا لما كان عليهم لوم في ترددهم ربما فعلوه بعد ذلك. واحتججت أيضا بما أخرجه البخاري على أن الأصل في الأمر الوجوب بحديث أخرجه البخاري وهو أيضا يدل على الفورية. ما هو؟ تفضل. جدع يلا خد جنيه، لو معايا فكة هديك جنيه، يا رب ما يكونش معايا فكة، استجاب الله دعائي. يا ولاد يا ولاد احفظوا الحجج، علم بلا حجج كمقاتل بلا سلاح. You know what I mean? Okay? أنا بقول له باللغة الإنجليزية، أنت عارف أنا أقصد إيه؟ علم بلا حجج كمقاتل بلا سلاح لا خير فيك. إيش تعمل؟ تغلب وتنكسر وتقهر ويصل أنفك التراب، لكن الحجة برهان ونور. ولذلك قال الإمام الشافعي معظما شأن أهل الحديث قال من طلب الحديث قويت حجته. هو كذلك كما قال أبو عبد الله الشافعي. قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابي رضي الله عنه الجليل في صحيح البخاري وهو يصلي، أبو سعيد بن المعلى فدعاه وهو يصلي فأخذ في صلاته ولم يجبه، فلما فرغ من صلاته اعتذر بأدب ووقار وقال يا رسول الله كنت في صلاة. قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أين وجه الدلالة؟ هذه الحجة أين وجه الدلالة؟ واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه في صلاة، ومع علمه أنه في صلاة أنكر عليه أنه لم يترك الصلاة لإجابته، فدل ذلك على أن الأمر على الفور، إذ لو كان على التراخي لأمكن أن يستجيب له وأن يجيبه بعد أن ينتهي من الصلاة، مع أنه لا يجوز لك أن تخرج من الصلاة إلا لعذر، فمن ضمن تلك الأعذار إذا كنت تصلي ودعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزمك أن تخرج من الصلاة وأن تجيبه، فدل ذلك على أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية مع ظواهر الأدلة الشرعية، سابقوا سارعوا إلى غير ذلك، ففروا إلى الله، فكل ذلك يدل على أن الأمر يقتضي الفورية، وبناء عليه فإذا أخرت الأمر فصح منك الفعل وعليك الإيه؟ وعليك اسم التأخير، إلا إذا دل الدليل على التوسعة. الآن دخل وقت الظهر، لك وقت من أول الظهر إلى آخره، من أين قلنا هذا؟ لأن الدليل الشرعي دل على ذلك، ولكن لو ما جاء دليل يدل على أن وقت الظهر يمتد إلى العصر ماذا كنا نقول؟ كنا نقول فور أن يدخل وقت الظهر يلزمك إيه؟ أن تصلي، لأن الأمر على الإيه؟ الفورية وليس على التراخي. وقد فرع علماء الأصول على قولهم الأمر يقتضي الوجوب أو يقتضي الاستحباب، فرعوا على هذا مسألة، ألا وهي قولهم الأمر يقتضي النهي عن ضده. إيش يعني؟ لا تستشكلوا العلم الأصول، سهل. إذا قلت لك قم فقعدت، هل وافقتني أم خالفتني؟ خالفتني. إذن فالقعود ضد القيام. وإذا قلت لك أسكت فتكلمت، فهل وافقتني أم خالفتني؟ خالف. إذن الأمر له ضد، فالأمر ضده المخالفة، أسكت ضد ذلك الكلام، اجلس ضد ذلك الوقوف والقيام. فمن لوازم الأمر أنه لا يمكنك أن تطبق الأمر إلا إذا اجتنبت ما يضاد مخالفة الأمر. فلذلك قالوا الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، لأنه من المحال أن توقع الأمر في نفس الوقت الذي توقع ضد الأمر. فإذا قيل لك قم فلم تقم، إذن معنى ذلك أنك أتيت بالضد. وإذا قيل لك أسكت ثم إذا بك تتكلم، فمعنى ذلك أنك لن تستطيع أن تحقق الأمر إلا إذا اجتنبت الإيه؟ اجتنبت الضد، ألا وهو ما يضاد الأمر من كل وجه. إذن الأمر يقتضي النهي عن ماذا؟ عن ضده. الأمر يقتضي النهي عن ضده، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأنت لا تستطيع أن تأتي بالواجب إلا إذا اجتنبت المضاد له. فلذلك يفرعون على هذا في قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده. ثم بعد ذلك قد يأتي الأمر ابتداء كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد يأتي الأمر بعد الحظر وبعد النهي. صورة ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نحن عندنا الآن في هذه الآية عندنا حظر وأمر. الحظر في قوله وذروا البيع، ولذلك أخذ الفقهاء أنه إذا أذن المؤذن لخطبة الجمعة فإن البيع والشراء يصيران حراما، لأن الله نهى فقال وذروا البيع. إذن هذا حظر وتحريم ومنع. ثم بعد ذلك إذا انتهت الصلاة الله جل وعلا قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فجاء الأمر بعد ماذا؟ بعد إيش؟ بعد الحظر. كذلك الله جل وعلا حرم الصيد على المحرم إذا أحرم الإنسان في حج أو عمرة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا تحللت من الإحرام فاصطد. إذن أين الحظر؟ لا تقتلوا. وأين الأمر؟ فاصطادوا. طيب يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لا يجوز أن تقاتلوا في الشهر الحرام هناك. فإذا انسرخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. إذن لا تقتلوا قوله قتال فيه كبير، هذا حظر. ثم هناك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا. هذه المسألة تسمى عند علماء الأصول إذا جاء الحظر بعد الأمر، إذا جاء الأمر بعد الحظر، كما أمر بالبيع بعد أن حرم، وكما أمر بقتال المشركين بعد أن تنسلخ الأشهر الحرم، وكما أمر المحرم أن يصيد بعد أن يتحلل، وكما أمر الرجل أن يأتي امرأته بعد الحيض. قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، هذا حظر. ثم قال فإذا تطهرن فإيش؟ فأتوهن، هذا أمر بعد الحظر. فاختلف العلماء في الأمر بعد المنع بعد التحريم بعد الحظر، سيدي علي وعلي سيدي. قال بعد الحظر يا أخي أنت قلت بعد التحريم، بعد التحريم بعد الحظر، إيه البرجلة دي؟ لا لا، هذه كلها عبارات على معنى، الحظر هو التحريم هو المنع، ألفاظ مترادفة. طيب فاختلف علماء الأصول في مسألة يسمونها الأمر بعد الحظر، هل هو أيضا للوجوب أم يختلف؟ فمنهم من قال الأمر بعد الحظر هو للوجوب، وهذا كلام لا تساعده الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم لم يبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم في أمر تعم به البلوى أن الصحابة كانوا بعد أن تنتهي صلاة الجمعة يذهبون ليعملوا، بل ثبت أنهم كانوا يذهبون ينامون، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. إذن معنى ذلك أين قول الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله؟ هذا ليس بواجب. إذن وترى في موضع آخر أنه يرجع إلى الوجوب، ألا تراه هناك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا واجب، وإذا نظرت إليه في صلاة الجمعة فليس بواجب. لماذا؟ قال شيخ علماء الأصول في زماننا في كتاب المذكرة في أصول الفقه العلامة الشنقيطي القديم صاحب أضواء البيان شيخ الإسلام الشنقيطي، قال الصحيح في المسألة أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجبا رجع إلى الوجوب، وإن كان قبل الحظر مباحا رجع إلى الإباحة. من يمثل لي ويناقشني؟ واحد ها طبعا خايفين، ها واحد يتبرع ولا أنا أوقف واحد؟ واقف حبي. أنا أعطيتكم أربعة أمثلة، مثال في يوم الجمعة، مثال في القتال في الشهر الحرام، المثال الثالث في اصطياد المحرم، المثال الرابع في جماع المرأة بعد أن تطهر. الشيخ الشنقيطي العلامة الشنقيطي يقول الصحيح أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان قبله. الآن معك أربعة أمثلة، استعن بهذه الأمثلة على التطبيق. مثلا البيع والشراء. البيع والشراء هو شيء مباح قبل؟ لا، مش هقبل منك هذا المثال لأن أنا شرحته وجبت الدليل أن الصحابة كانوا بعد الجمعة بعضهم بيروح ينام، فاترك واحدة وأنا أستدرك على نفسي وأعطي مثالا من الثلاثة. وأنا قلت عن القتال، إذا سقط اثنان بقي لك اثنان. ها هات. بالنسبة للحائض، بالنسبة للحائض الجماعة الرجل مع مرضه قبل الحائض هو للوجوب. يخرب بيت شطانة. طيب، جماع الرجل لامرأته قبل الحيض مباح، أن هذا أمر أباحه الله عز وجل للإنسان. افرض واحد ما بين الطهر إلى الحيض لم يجامع امرأته، ما أحد في الدنيا حسب علمي قال إنه يجب. طيب، إذن فلما قال الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا أمر يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الأصل الأول. الأصل كان مباحا أم واجبا؟ كان مباحا، فرجع من حيث ابتدأ. واضح؟ طيب، بينما في قتال المشركين ما هو الأصل في قتال المشركين؟ يستحب أم واجب؟ فرض الله الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إذن فالجهاد واجب. فجاء القرآن ومنع القتال في الأشهر الحرم، والخلاف عند العلماء والمفسرين هل القتال في الأشهر الحرم منسوخ أم محكم، مسألة فقهية سنتكلم عليها هناك في كتاب الجهاد. والصحيح أن القتال في الأشهر الحرم ليس بمنسوخ بل هو محكم ثابت، فلا يجوز قتال المشركين في الأشهر الحرم. لكن قبل الأشهر الحرم كان قتال المشركين واجبا، فبعد الأشهر الحرم عندما قال الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا عاد القتال إلى حكمه الأول قبل الحظر ألا وهو الوجوب. وحاصل الأمر أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى أصله الذي كان قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر مباحا رجع إلى الإباحة، وإذا كان قبل الحظر قبل المنع قبل التحريم واجبا رجع إلى كونه واجبا. وهذا اختيار بعض الأئمة، منهم اختيار شيخ الإسلام في زمننا المعاصر شيخ الإسلام رحمة الله عليه الشيخ العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ذكر هذا ورجحه في كتابه القيم المذكر في أصول الفقه، كتاب لا ينبغي لطالب علم في الأصول أن يستغني عنه. هذا ما يسمى عند بعض الأصوليين الأمر، مسألة الأمر بعد الإيه؟ بعد الحظر. الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فبلغة العرب تفهم الأوامر الشرعية والأدلة، لأن القرآن والسنة بلسان العرب، ولذلك ينبغي على سبيل الوجوب أن يتعلم طالب العلم من لغة العرب ما يقوم به لسانه في قراءة القرآن وفي رواية الحديث بقدر المستطاع، ثم يجب أن يتعلم من قواعد اللغة ما يساعده في فهم الأدلة الشرعية. ليس من الضروري بداهة أن يصير سيبويه زمانه، لا، ولكن يجب أن يتعلم من لغة العرب ومن القواعد ما يستطيع أن يفهم به مراد الشرع في الكتاب والسنة. مثلا لما أنا أمر بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو أنا ما درست ضروريات اللغة العربية تقع في الكفر، لأنك تظن أن الله هو الذي يخاف، حاشا سبحانه وتعالى. لكن لما تدرس اللغة العربية وتفهم أن لفظ الجلالة هنا منصوب على أنه مفعول به، فلذلك تقول إنما يخشى الله، لأنه دائما الفاعل دائما مرفوع الرأس شامخ، فلذلك بيرفعوه وبيجعلوا علامة رفع الضمة، لأنه دائما هو الذي فعل. أما الذي فعل به فهو منكسر، فلذلك المفعول به تجده منتصبا للفاعل، يفعل الفاعل به ما أراد، ولذلك جعلوا للمفعول به بسبب أنه منتصب للفعل والفعل نازل في ضرب جعلوا علامته إيه؟ الفتحة الظاهرة، وجعلوا للفاعل القوي المتين الشديد جعلوا له إيه؟ جعلوا له ضم. ولذلك هنا إنما يخشى الله فلفظ الجلالة مفعول به، وعلامة كونه مفعولا به علامته الفتحة الظاهرة على آخره، إنما يخشى الله، والعلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، مفعول به مقدم، والعلماء فاعل مؤخر، وقدم المفعول على الفاعل تعظيما لشأن الله. ها، إذن لذلك لما نقول الأصل في الأمر الوجوب، يجب علينا أن نفهم متى نقول أن هذا اللفظ أمر، ما هي صيغة الأمر، على كم وجه تأتي الأوامر الشرعية، بحيث إذا جاء اللفظ علمنا أن هذا يدل على أنه صيغة من صيغ الأمر. نحن نعلم أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي وهو إخبار عما وقع من الحدث، وفعل مضارع وهو إخبار عما يقع أو سيقع، وفعل أمر وهو إخبار عن الطلب لإيقاع الفعل، إخبار عن الطلب أو طلب إيقاع الفعل، يسمى فعل إيه؟ أمر. قل، اشرب، قم، صلي، زكي، هكذا. إذن الأمر له في لغة العرب صيغ، هذه الصيغ في أساليب اللغة العربية نفهم من خلالها أن هذا أمر. ونحن لكوننا عرب نفهم بداهة أن من صيغ فعل الأمر أو من صيغ الأمر صيغة الأمر المجردة المعلومة التي يعرفها كل عربي بطبيعته وسليقته، كقوله صلي، صم، قم، كل، اشرب، نم، إلى آخر. إذن هذه الصيغة هي صيغة الأمر المباشر، افعل كذا، ضرب، يضرب، اضرب، قتل، يقتل، اقتل. إذا صيغة الأمر المباشر هي ما يدور عليها أكثر الأوامر الشرعية، تأتي بصيغة الأمر المباشر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صيغة أمر مباشرة واضحة. ولكن لا ينحصر الأمر بمجرد الصيغة المباشرة افعل كذا، بل هناك ما يقوم مقام الأمر المباشر. فذكر علماء الأصول من ذلك اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كقولهم صه أو صهن، صه في لغة العرب معناها اسكت. إذن قوله صه اسم فعل الأمر لأنه معناها الأمر أنه اسكت، وكقوله حي على الصلاة، حي على الصلاة أي أقبل إلى الصلاة. إذن إما أن يأتي الأمر بصيغته المباشرة الصريحة، وإما أن يأتي الأمر باسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر هو الاسم الذي يدل على إيقاع الفعل، معناه يدل على لزوم الفعل، كقوله حي يعني أقبل. إذن معنى حي أقبل، إذن لما تقول اسم فعل الأمر أي هو الاسم الذي يدل على معنى ماذا؟ على معنى فعل الأمر. ولذلك عبر عنه الأصوليون بقولهم اسم فعل الأمر. الكلام واضح؟ طيب، كذلك قد يأتي الأمر بصيغة الخبر يراد به الأمر، قد يأتي الأمر بصيغة الخبر يراد به الأمر. يعني أنا لما أقول قال الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن فعل مضارع أم أمر أم ماضي؟ مضارع، يرضعن، ولكنه خبر بمعنى الأمر. إذن والوالدات ليرضعن أولادهن حولين كاملين، ولذلك لما كان أمرا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأنه لو لم يقل لمن أراد أن يتم الرضاعة ماذا كنا قلنا؟ إيه الحلوة دي يا ودي طلعة حلوة يا له جدع، هو ما تبدأ بأطرح إيه؟ لأننا لو لم نجد قوله تعالى لمن أراد، فإن الأصل في قوله يرضعن أولادهن أي ليرضعن أولادهن، إذن خبر بمعنى الإيه؟ خبر بمعنى الأمر، وعندئذ صار الأصل أنه يجب على المرأة أن ترضع ولدها حولين كاملين، فلذلك قال ها لمن أراد، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري صلوا قبل المغرب، قال في الآخرة بعد التكرار لمن، لكي لا يترتب على ذلك وجوب، لأنه لو لم يقل لمن شاء لقلنا بإيه؟ بالوجوب. وأيضا قوله تعالى عندما بين الله المرأة المطلقة أنها تعتد بعد الطلاق من زوجها، المرأة المطلقة لا يحل لها الزواج حتى تنقضي عدتها، قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقة التي تحيض يجب عليها أن تبقى في عدتها ثلاثة قروء. قولان للعلماء، قيل القرء الطهر وقيل القرء الحيض. إذن قوله يتربصن فعل مضارع، هو خبر يراد به ماذا؟ يراد به الأمر. إذن فمعنى الكلام ليتربصن أي يلزمهن أن يتربصن وأن يجلسن وأن يمتنعن عن الزواج حتى تنقضي العدة، ألا وهي ثلاثة قروء. إذن قد يأتي الأمر بصيغته المجردة، كملوا يا أولاد قولوا حاجة، وقد يأتي الأمر باسم فعل الأمر، وقد يأتي الأمر بصيغة الخبر يراد به الأمر، وقد يأتي الأمر بوصف حكم الشرع في المسألة، مثاله قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب، هل هنا في صيغة مباشرة للأمر؟ هل قال اغتسلوا هنا؟ قال اغتسلوا يوم الجمعة؟ لا، فمن أين أخذنا الوجوب ومن أين أخذنا الأمر؟ وصفه للحكم، وصفه للحكم. طيب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، حديث الإمام مسلم اللي ذكرناه إن الله فرض عليكم الحج، هذه صيغة مباشرة أم وصف للحكم؟ وصف للحكم. فإذا ما وصف الشرع الحكم بفرض أو نفى صحة العبادة استدللنا بذلك على أن هذا أمر وهو واجب، طيب اعطوني مثالا يدل على وجوب لكون الشرع نفى صفة العبادة على فعل، لأجل أن المتروك واجب. ها يا ولد، أمثلة كثيرة. طب ما أنا عارف أنه أمثلة كثيرة، يعني أنت تعمل فيها أبو زيد الهلالي. ماشي عم الحق، تفضل متشكرين. ها، مثل ما قال أخوك، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل أمرك هنا بقراءة الفاتحة؟ لا، ولكنه نفى، ولكنه نفى صحة الصلاة بسبب تركك للفاتحة، فاستدللنا على أنه قد أمر ضمنا أمرا واجبا بفاتحة الكتاب، إذ أنه أبطل العبادة لترك هذا الأمر، فدل ذلك على أن المتروك واجب. إذن لا تزهدوا في اللغة العربية، ولا تزهدوا في النحو، ولا تزهدوا في البلاغة. نعم، نحن قد نستثقل بعض علوم العربية، ولكن إذا أردت أن يسهل عليك دراسة اللغة فادرسها تدينا، يعني لا تدرس النحو كمادة علمية، لا، تدرس النحو تدينا لله، فعندئذ تقوى همتك في الطلب. واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم استعينوا بشرح ابن عثيمين لشرح الألفية وشرح الآج الرومية، لأنك إذا كنت طالب علم لا يمكن، لا يمكن أن تستغني عن اللغة العربية، لا يمكن، بل تعلمها واجب بقدر الإمكان على قدر الحاجة التي ذكرتها في الكلام. إذن نعيد مرة أخرى، إذن قد يفهم الأمر بصيغته المباشرة، افعل كذا، أو باسم فعل الأمر، أو بالخبر المراد به الأمر، أو بوصف الشرع للحكم بكونه واجبا، أو بنفي صحة العبادة لترك شيء منها. هذه صارت أربعة. قلت أنا يرضع أولادهن، وقلت يطبقن بأنفسهن، في ضمنها دخول لام الجزم على الفعل المضارع. عرضت عليك طعاما فأبيت أن تأكل، فقلت لك لتأكلن. إذن أدخلت لام الأمر التي تجزم الفعل المضارع. إذن تستحضر الآن، يرضعنا إذا دخل لام الأمر عليها، يتربصنا إذا دخل عليها لام الأمر. إذن هذه الصيغ كلها تدل على الوجوب، منها ما يدل على الوجوب بصيغته، ومنها ما يدل على الوجوب بمعناه، ومنها ما يدل على الوجوب بلزومه. وأيا كان وجه دلالته، المهم أن هذه الصيغ كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن هذا أمر فيلزم منه كما قلنا الوجوب، على أصح ما يقول علماء الأصول. اللغة العربية عندك الأفعال فعل ماضي، ضرب، فعل مضارع يضرب، فعل فعل أمر اضرب. هذه الأفعال مصدرها التي اشتقت منه ما هو؟ الضرب. ولذلك تقول ضرب يضرب اضرب، المصدر ايه؟ ضربا. ولذلك قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. علماء اللغة يقولون الفعل إذا أكد بالمصدر امتنع تأويله والمجاز فيه. ذكرنا هذا هناك في العقيدة الطحاوية، لا تنسوا، ما تنسوش العلوم يربط أو ترتبط بعضها مع بعض. قلنا هناك أهل البدع الذين نفوا الكلام عن الله أولوا الكلام بالكلام النفسي، وتكلمنا عن الكلام النفسي فلا نعيد. قلنا ومما يدل على بطلان دعواهم في التأويل أن الله قال وكلم الله موسى تكليما. تكليما هنا ماذا تقول؟ إذن إذا أكد الفعل بمصدره امتنع التأويل فيه والمجاز. إذن فلما أقول المصدر يعني إيش المصدر؟ مصدر الشيء معدنه وأصله. فلما أقول مصدر هذه الأفعال أي التي أخذ منها واشتق منها الفعل، يبقى ضرب يضرب اضرب ضربا، أكل يأكل بلغة العربية بطبيعتك، لعب إلى آخره. هذا المصدر إذا ارتبط في موضع السياق مع الفعل فإن المصدر في مواضع يقوم مقام الأمر. مثل على ذلك الأصوليون بقوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. طيب شد صيغة أمر مباشرة أم غير مباشرة؟ مباشرة. طيب في قوله جل وعلا فضرب الرقاب، ضرب الرقاب، هل هنا هذا أمر مباشر أم ماذا؟ ضرب فعل ماضي؟ لا. أمر؟ لا. مضارع؟ إذن ما هو؟ مصدر. فتقدير الكلام فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فاضربوا رقابهم ضربا. إذا قام المصدر مقام ماذا؟ قام المصدر مقام الفعل. ولذلك عبر عن ذلك الأصوليون من صيغة الأمر المصدر النائب عن إيه؟ النائب عن الفعل، أي أنه قام مقام الفعل. فعوضا أن يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوهم أو فاضربوا رقابهم، قال ماذا؟ فضرب الرقاب، فقام المصدر مقام الايه؟ مقام الفعل وناب عن الفعل. إذن كم صيغة صار عندنا الآن؟ نعيد مرة أخرى. ها واحد كذا يقف ابن حلال ونضبط المسائل معه. قوم يا ابو الحاج وانا هساعدك اغششك. قلنا ها ابتدئ. اول شيء في الامر الصيغه المباشره، افعل كذا. جيد. زي ايه؟ طيب بالراحه. لا، الصيغه الاولى الصيغه المباشره. زي ايه؟ زي ما انا ظلمتك ودلوقتي وقلت لك ايه اقف، يبقى دي صيغة ايه؟ مباشرة، فبتخليك ترتبك وتتبرجل لانها صيغة مباشرة. تمام. اثنين، سيبوه يا اخوان، خبر يقوم مقام الفعل، احسن. ثلاثة، احسن، ان يقوم، ان تأتي الصيغة باسم فعل الامر. فضلك كمان أربعة. طب خلينا دلوقتي نسمع الأذان حسبك الآن تفضل. جالك الفرج من الله. الله يبارك. إذن هذه بعض صيغ الأمر التي يفهم من خلالها أنها إما أوامر مباشرة أو أنها تدل على ذلك. بقي عندنا في مباحث الأمر بعض المباحث التي يذكرونها تتميما لتلك المباحث، فمنها قول علماء الأصول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هو أمر للجميع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأمر بالأوامر الشرعية فيأمر شخصا ما من أصحابه بكذا، كان الصحابة رضي الله عنهم يتناقلون هذا الحكم على الجميع. لماذا؟ لأن الأصل استواء المكلفين في الحكم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الأمر لكل واحد، بل إن هذا لو افترض هو ضرب من ضروب المحال وتكليف بما لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. ولذلك تأتي الأوامر الشرعية وتنزل الأوامر على شخص ما أو لسبب ما فتعم الجميع، وسيأتي الكلام على قاعدتهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المكلفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المكلفين هو أمر للأمة كلها، ولذلك قال لأنذركم به ومن بلغ. إذن فالأمر للواحد، يعبر عن ذلك الأصوليون بقولهم الأمر للواحد أمر للجميع. كذلك أمر الله لنبيه أمر للجميع على الراجح، ومدام قلنا على الراجح إذن عند الأصوليين في المسألة خلاف. إذا أمر الله نبيه، إذا أمر الله نبيه بأمر أو نهى الله نبيه عن نهي، هل تدخل الأمة في ذلك أم لا؟ عند الأصوليين في ذلك نزاع. إن الله أمرني أن أخلل لحيتي، هل هذا ينسحب علينا؟ اختلف في ذلك علماء الأصول، والراجح جزما ويقينا بلا تردد أن أمر الله لنبيه أمر للجميع، ومن الحجة في ذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. انظر، يا أيها النبي خاطب نبيه، إذا طلقتم، إذن فالله جل وعلا إذا أراد أن يخاطب الأمة خاطبهم بواسطة نبيه، ولذلك قال هناك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. أقسم أنه لا يأكل العسل، للحديث المعروف في البخاري لما تظاهرت حفصة وعائشة عليه فقال وحلف أن لا يأكل العسل، الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال قد فرض الله لكم. إذن فابتدأ الآية بمن؟ بالخطاب لنبيه، واختتمها بالخطاب لمن؟ لأمته. إذا طلقتم يا أيها النبي إذا ابتدأها به واختتمها بالأمة، وبالاستقراء وجدنا وبالتتبع وفعل الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أمر بأمر أمرت به أمته، ولذلك لما كان يصلي فخلع نعله فخلع الصحابة نعالهم. إذن أمر الله لنبيه هو أمر لجميع الأمة، حتى يقوم دليل على التخصيص أن هذا الأمر مخصوص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، ثم قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن لو لم يكن هم يشاركونه في الحكم لما استثنى، فلما استثنى دل على أنهم يشاركونه في الأحكام. إذن باختصار أمر الله لنبيه أو نهي الله لنبيه هو أمر لجميع الأمة أو نهي لجميع الأمة، وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الأمة هو أمر أو نهي لمن؟ لعموم الأمة. كذلك ما يذكرونه في كتب الأصول أن الأمر بالأمر ليس أمرا، ومثلوا عليه بقوله مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروا أبناءكم، قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه أن يأمر غيره بكذا، فهل الأمر بالأمر، إيش الأمر بالأمر؟ يعني أمره لبعض المكلفين أن يأمر غيره هل ينسحب هذا الأمر على المأمور الأول؟ الأصوليون يتوسعون في عباراتهم ويستلذون بها، وحاصل الأمر إذا دل الدليل على أن هذا تكليف عام دخل فيه، وإذا لم يدل على ذلك دليل فإن الأمر بالأمر لا يدل على أن المأمور الأول مأمور بهذا. قال: مره فليراجعها. لما طلق عبد الله بن عمر امرأته أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال مره، أي مر عبد الله أن يراجع امرأته. فالحاصل أن الأمر بالأمر ليس أمرا على الإطلاق وليس سلبا على الإطلاق، إنما بحسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية، والأمر قريب، وإنما يتوسعون في عباراتهم رحمة الله عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من أكثر مباحث الأمر، أكثر المسائل المتعلقة بالأمر وما يتعلق به أصوليا مررنا عليها، وإن كنا قد ذكرناها على سبيل الاختصار ودللنا عليها على سبيل التدليل المختصر حتى نستطيع أن نفهم من هذا العلم ما يسر الله عز وجل لنا ولكم. ولذلك نقف أو انتهينا من قوله: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. نبتدئ إن شاء الله في الدرس القادم من قوله: والأصل في النواهي أنها للتحريم. والله سبحانه وتعالى أجل وعلا.